السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا أقول حياكم الله ونرحب بالشيخ عثمان الخميس. حياكم. ونرحب بك أخي الكريم الفاضل. أهلا بك ومرحبا. حقيقة هي مداخلة يعني سريعة إن شاء الله. الحقيقة الذي جرى والذي حدث يدل على مدى ما عند هؤلاء القوم من جهل، وعلى ما عندهم من تبعية لعلمائهم حتى في أمور واضحة وبين أنه ليس لها علاقة بالدين، وإنها من موروثات أجدادهم أو من موروثات ديانات أخرى كالديانات الفارسية أو المجوسية بالأصح. نحن لا نريد أن نقول هذا الكلام حتى يقال أننا نتهجم عليهم أو أننا نقول فيهم ما ليس فيهم، ولكن من ذهب إلى الدول التي تتبنى هذا التيار الشيعي أو كما يسمى بين قوسين الرافض، وهم لا ينزعجون من هذه العبارة لأنها موجودة في كتبهم، من يجد الكثير من العجائب ومما يخالف دين الإسلام. فلا عجب ولا ريب إذا رأينا منهم أمورا يعتقدون أنها دين. وأنا أقول بكل صراحة أن دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم بريء مما يفعله هؤلاء. فالأنبياء والرسل بعثوا لكي يعبد الله وحده لا شريك له، وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، وهذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الأئمة على هذا المعتقد، ليس على ما يعتقده الرافضة من الغلو وما يعتقدونه من أن لهم منزلة حتى أوصلوهم إلى العصمة التي لا تكون إلا للأنبياء في التبليغ. فالله المستعان، عندما يوطأ هذا القبر، قبر أم البنين، بالأحذية، وأنتم تعرفون النهي الذي ورد عن وطء القبر بالحذاء، وعندما ينبش القبر بهذه الطريقة بادعاء أنه يريد أن يتبرك بهذا التراب، الله المستعان على هذه الغفلة. لو أن إنسانا عاقلا فيهم نظر إلى ما يفعله بنظرة العاقل وليس بنظرة أخرى، لوجد أن ما فعله يخالف العقل فضلا عن أن يخالف الشريعة. فبالله عليهم، هل يجوز أن يتعدى هؤلاء على حرمة القبر ويطأوه بنعال أولا؟ وثانيا، هل يجوز لهم أن ينبشوا هذا القبر بدعوى أنهم يريدون بركة هذا التراب؟ هل هذا فعله أئمة أهل البيت؟ أنا أقول أن هؤلاء يخالفون حتى أئمة أهل البيت فيما نقل عنهم. أنا أقول أن هذه التصرفات التي حدثت مؤخرا إنما هي إرادة لعلمائهم الكبار في جعل هذه البلاد بلاد التوحيد، التي تنشر التوحيد وتعلن أنها تطبقه وهذا وهو موجود، يريدون أن يجلبوا لنا دعاويهم الباطلة ويجعلوها في بلادنا، البلاد التي هي منبع الرسالة وهي منبع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول الله المستعان، نسأل الله عز وجل أولا قبل كل شيء أن يهديهم إلى الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرهم للحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر هؤلاء المعممين الذين يخططون لدمار الإسلام ولدمار دولة التوحيد، ويحيكون المؤامرات ويحيكون ضدها كل شيء يفسد عليها ما هي من نعيم، لأنها تطبق التوحيد وتطبق كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي لكم، وأنتم رأيتم المشاهد على الفيديو، وهناك مشاهد كثيرة. وانظر بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، بجوار قبره يستغاث بالحسين بالدعوة الشركية التي تعرفونها، لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يدعى إلا لله سبحانه وتعالى. وبجوار قبره صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع لأهل البيت يخالفونه مخالفة صريحة، فيقولون يا حسين وأين أنت يا رسول الله، تستغيثون برسول الله في شرككم والعياذ بالله، بمنكراتكم العظم. نقولها وبكل صراحة أننا نحن براء مما يقوله هؤلاء ومما يفعلوه، ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء مما يفعل هؤلاء. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إمام أهل البيت وغيره من أئمة براء من هؤلاء. بارك الله فيكم يا أبا مجاهد، بارك الله فيكم. أبو مجاهد يقول إن الذي جرى إنما هو دليل على جهل من فعلوا، وأنهم يقدسون علماءهم وموروثاتهم الخاطئة، ويؤكد أن ما حدث من وجهة نظره هي إرادة كبارهم. ما رأيكم؟ هو لا شك، يعني هم في الجملة مقلدون، يقودهم مراجع بينما نحن معاشر أهل السنة والجماعة والله الحمد لله تقودنا الشريعة، هم يقودهم مراجعهم وذلك لا يفكرون. وأنا هذه رسالة أوجهها لعامة الشيعة، أقول لهم اتبعوا الكتاب والسنة، هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى الكتاب، وهذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا سنته، هذا هو الدين. نعم. الكتاب والسنة. لكن هم يقادون، يعني لا يفكرون، إذا أمرهم المرجع بشيء يعني لا يرون، يقادون قودا. نعم. وهذا خطأ عظيم جدا لا يليق بالإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن أحدكم إمعة. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسنوا، أساء لا تسيئوا. لابد الإنسان يكون له رأيه، أن يكون له فكره، أن يكون له اختياره، ولا يقاد كما تقاد الشات. نعم. فأنا أؤيده في هذا. لكن أنا أيضا يعني الأشياء التي يعني ما أقول ألمتني كثيرا بقدر ما أنها يعني ما أدري كيف أعبر عن هذا الأمر، وهو أنه يعني كما حدثنا أخونا شاهد العيان لما اتصل، أنهم يقدمون النساء والرجال يصورون، أين الغيرة؟ ألا يجد الإنسان في نفسه غيرة؟ نعم. ويرفعون يعني الأصوات شيخنا، يجعل امرأته تصيح وتلتصق بالشرطة وتدفع الشرطي بجسدها وغير ذلك من الأمور، ما يليق هذا؟ أين الكرامة؟ أين النخوة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟ نعم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذه الآية، نعم، هل نعم. هي آية مخصوصة للمسلمين على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها آية عامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت؟ لا شك أنها عامة كما ذكر شيخنا الشيخ سعد البريك حفظه الله تبارك وتعالى، آية عامة. يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين يعني مرتفعة أصواتهما، فناداهما، قال من أين؟ يعني من أي البلاد؟ قال من الطائف. قال قد علمت أنكما لستما من أهل المدينة، ولو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم قرأ عليهما قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك الإنسان إذا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الأدب وهو يسلم على النبي صلوات ربي وسلامه عليه، لا يرفع صوته كما أنه كان لا يرفع الصحابة أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. حادثة لسعد بن أبي وقاص عجيبة جدا، عندما يريد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي منصرف من المسجد إلى مكان ما، إلى بيته أو غير ذلك، فسعد يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن يدخل النبي بيته وهو يريد أن يكلمه في شيء ولا يستطيع أن ينادي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن سعدا من أخوال النبي والنبي كان يفتخر به صلوات ربي وسلامه، يقول هذا خالف ليريد المرء خاله، ومع هذا لا يستطيع حتى أن يقول يا رسول الله أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لم يجد يعني حل إلا أن يضرب بقدميه على الأرض حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سمعه النبي فالتفت فوجد سعد فقال أبا إسحاق؟ قال نعم. قال ما لك؟ فسأل النبي ما أراد. لابد أن يحترم النبي صلى الله عليه وسلم، أما رفع الأصوات والصياح وخاصة صوت النساء بهذه الطريقة المقززة، لا شك أن هذا مما يعني نعم. وكما سمعنا شيخنا وكما بيّنوا أو بيّن شاهد العيان، كانوا يستغيثون بالحسين، يا حسين يا حسين، نعم يا حسين، ويا رسول الله أين أنت يا محمد، وغير ذلك من الأمور. نعم. يا أم البنين، يا علي، نعم. يا حيدرة، يدخل هذا في الشركيات التي بيّنها من قبل. لا شك في هذا. لا شك.